أقسم على الله عز وجل ألا تغيب الشمس حتى يطأ بعرجته في خضر الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النعمان أحسن ظنه بالله عز وجل فوجده عند ظنه، ولقد رأيته يطأ بعرج يطأ خضر الجنة وما به من عرج. يعني صدق مع الله فصدق الله معه، أحسن الظن بربه فوجد الله عند ظنه، كما قال أنا عند ظن عبدي بي. أنا أعطيتك هذه النبذة السريعة عن هذا الصحابي البدري الشهيد كي لا تفهم أنه يريد أن يقصر في الطاعات أو العبادات، ولكنه يبحث عن الشروط الأساسية لدخول الجنة. يشعر أن الشرائع كثرت وأن النوافل كثرت، فهو يريد أن يطمئن ما هي الشروط الأساسية لدخول الجنة. فوجه السؤال إلى سيدنا رسول الله: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، قد يقول قائل ولماذا لم يذكر الزكاة أو الحج؟ لأن هذا الصحابي لم يكن عنده مال بلغ النصاب، ليس عليه زكاة ولا يستطيع أن يحج، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فهو يتكلم عن حاله، وحال أكثر الصحابة دائما شغلهم الشاغل عما يوصلهم إلى الجنة، ودائما يريدون أن يطمئنوا على الأساسيات والواجبات الضرورية، ثم بعد ذلك إذا جاءت الزيادة أوصلتهم إلى الرفعة في درجات الجنة. هذا الحديث نستخلص منه أربعة أهداف وأربعة ثمار يانعة. فهمنا من الحديث سعة رحمة الله عز وجل. يعني أنا حينما قرأت الحديث وهذا الرجل يتأكد من شروط أساسية لدخول الجنة، وأنظر في الشروط وأنظر في الجنة، أقول هذه هي سعة رحمة الله عز وجل: جنة عرضها السماوات والأرض بالمحافظة على المكتوبات وصيام رمضان والحلال والحرام، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالقيام بهذه الأعمال، جنة بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة تجري من تحتها الأنهار، الدخول فيها بهذه الأعمال الميسورة، جنة فيها لذة النظر إلى وجه الكريم، الدخول فيها بهذه الأعمال الميسورة، والله إنها سعة الرحمة الإلهية. الله عز وجل قال لنا في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. يعني أنا أرجو وأنت تسمع الحديث أن تقارن بين الشرط وبين الدخول، بين الثمن وبين الجنة. يعني يعتبر ماذا أقول، تواترت الأحاديث التي تؤكد على سعة هذه الرحمة. فنجد في رواية أبي هريرة وأبي سعيد أيضا، الاثنين رووا الحديث عن رسول الله أنه قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم قرأ: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر السبع: الشرك، السحر، القتل، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. تتواتر الأحاديث التي تؤكد على سعة هذه الرحمة، فيأتي أبي الطويل شطب الممدود ويقول: يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها لم يترك شيئا منها ولم يترك حاجة ولا داجة، يعني لا كبيرة ولا صغيرة، فهل لذلك من توبة؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات، أي بعد إسلامك تفعل الخيرات وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فقال: الله أكبر، فرحا بهذه الرحمة الواسعة، وظل يكبر حتى توارى، أي اختفى عن أعين الناس. تتواتر الأحاديث لتثبت لي ولك سعة هذه الرحمة، حتى لا يتلاعب الشيطان برأس أحدنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء. وخلي بالك إن ده عن الرحمة المخلوقة، أما الرحمة الذاتية اللي هي صفة لرب البرية الرحمن اللي الرحيم، دي بقى لا يعلم سعتها إلا الله. ده سيدنا النبي بيكلمك عن الرحمة التي خلقت، إن الله خلق، يبقى دي رحمة إيه؟ مخلوقة. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، أنزل إلى الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلائق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. طب أمال 99 هيبقوا فين؟ قال: في يوم القيامة. وعندنا بعض الروايات قالت: مع انقضاء عمر الدنيا يرفع الجزء اللي نزل في الدنيا لينضم إلى باقي الأجزاء يوم القيامة. يبقى لك أن تتخيل الرحمة قد إيه يوم القيامة. أنت لما بتشوف أي مظهر من مظاهر الرحمة في الدنيا بتتعجب، فما بالك بقى ده كل الرحمات اللي في الكون كله الموزعة على الإنس والجن والطير والمخلوقات كلها من جزء إيه؟ واحد. فما بالك في يوم فيه 100 جزء، ودي المخلوقة. فما بالك بالرحمة الذاتية لله عز وجل. إن الله يرحم عباده يوم القيامة رحمة يتطاول لها إبليس جراء أن تناله، يعني عنده أمل إن الرحمة دي يتحت إيه؟ من سعة الرحمة طمع إبليس إن هو ممكن يدخل في إيه؟ في رحمة الله عز وجل. يبقى اوعى الشيطان يضحك عليك ويخليك لا تفهم سعة الرحمة. بس خلي بالك إن الرحمة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيها، وفي رواية أخرى وهو ينظر إلى امرأة من السبي ترضع ولدها وتضمه إلى صدرها، يسأل الصحابة: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار بعدما وجدت؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بكم من هذه المرأة بولدها. بس الرحمة دي مشروطة، يعني الخطأ الاعتماد على سعة الرحمة دون أن نسأل عن مؤهلاتها. أو عن أسبابها أو عما يوصل إليها. يعني أنت تلاحظ في الحديث أن في أعمال عشان تصل إلى الجنة وإلى الرحمة، في الصلوات المكتوبات، في صيام رمضان، في الحلال والإيه والحرام، دايما الرحمة لها أسباب. يعني عندك 5 أسباب في آية واحدة في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أدي ولاء وبراء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أدي العمل الثاني، دعوة إلى الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. 5 مؤهلات هتوصلك لإيه؟ أولئك سيرحمهم الله. وربك هو اللي بيقول سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إذا وعد لابد أن ينفذ، لا يخلف الله وعده أبدا، وحكيم في قضائه. حينما أوجب علينا هذه الأمور لنصل إلى رحمته. طيب، هناك مؤهل سادس: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عرفت الرحمة بترفع من على الأرض ليه؟ الأرض تضج بلغو الكلام وفساد العبارات وفحش القول، الأرض مليانة أفلام ومسلسلات ومباريات وسباب وشتائم وكلام لا يسمن كلام. عرفت الرحمة بترفع ليه؟ فين وفين عبال ما نلاقي حد بيسمع كلام مين؟ كلام الله عز وجل، مع انه سبب من اسباب الرحمة. لعلكم ترحمون. اذا اردت مؤهلا سابعا فاحرص على مجالس العلم، فهي اسرع وسيلة للوصول الى الرحمة، بل نذوق بعضها في مجلسنا هذا. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ونزلت عليهم السكينة. إذا أردت مؤهلا ثامنا فاصبر على شدائد الأيام، واصبر على ما قدره الله لك، فربك قال لك: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أردت رحمة فارحم عباد الله. المؤهل العظيم والسريع اللي يخليك تدخل في الرحمة الإلهية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة. يبقى هذا الحديث للوهلة الأولى وأنت تنظر إليه أو تستمع إلى عباراته الرقراقة تستنتج سعة رحمة الله عز وجل. أعمال، يعني أنا لما انظر إلى قول الرجل: أأدخل الجنة؟ تمنها إيه دي؟ ده اللبنة، اللبنة الوحدة في القصر أهل الدنيا ما يقدروش عليه. ده أنت شايف اللي بيجرى والذهب والأسعار، ده أنت عشان تشتري أوضة تنام فيها عايز لك 2 مليون، ده أنت هتنام في قصور لا يعلم عظمتها إلا الله. التمن إيه؟ تصلي 5 أوقات وتصوم رمضان وتلتزم بالحلال والإيه والحرام، مع إن العمل ده أصلا جعل دنياك طيبة. العمل ده أفادك أنت، الله عز وجل لا تنفعه طاعة ولا تضره إيه معصية، ومع ذلك يعطيك الجنة. يعطيك الجنة، ده سعة الرحمة. الثمرة الثانية التي تقتطف من بستان هذا الحديث أهمية الصلوات 5. رجل بدأ بعمود الدين. لقمان بيقول لابنه: يا بني حافظ على الصلوات فإنها كالفسطاط، فإذا كان الفسطاط اللي هو العمود قائما انتفعنا بالحبال والأوتاد والظلال. اللي بيعمل خيمة بيجي فسطاط ويعمل ايه؟ عمود، ويشد الحبال ويضرب الأوتاد في الأرض ويحط القماش. أساس الخيمة دي كلها العمود، لو العمود ده سقط لا فيه أوتاد ولا فيه ظلال ولا فيه أطناب ولا فيه أي شيء. هي دي الصلاة يا إخوانا، هي دي الصلاة، هي دي عمود الدين، هي دي عماد الإسلام. من لم يصلي لا سهم له في الإيه؟ في الإسلام. أنا يعني في غاية العجب من أجيال طلعة متهونة بالصلاة وأباءها عارفين، ويمكن أبوه لا يترك صلاة ولكن الولد لا يصلي. لماذا؟ ده الصلاة دي هي سر الفلاح والنجاح. يعني الشاب اللي طالع ده لو عايز بداية حياته تبقى فلاح ونجاح لازم يبدأ بالإيه؟ بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول أسباب الفلاح بعد الإيمان مباشرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أصلح وأنجح أو أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الخيبة والخسران كلها لتارك الصلاة. الفلاح والصلاح والنجاح لمن يحافظ عليه. الصلاة دي هتعرف في الحديث القادم عبارة في الحديث 23، والصلاة نور، نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الآخرة. يا أخي ده أنت بتخش القبر بتبقى عند راسك، إيه الهنا اللي أنت فيه عند راسك؟ أي فتنة ما تقدرش تيجي ناحية راسك، ما قبلي مدخل. تيجي يوم القيامة تلاقي نور الصلاة بين إيديك وتعبر الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. الصلاة رفعة في الدرجات، زيادة في الحسنات، تكفير للسيئات. قال سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه سيئة ورفعه بها درجة، فاستكثروا من السجود. الصلاة أفضل عمل بنقوم به، النبي قال كده، ده أفضل عمل. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، خير موضوع يعني خير عمل، فمن شاء أن يقل ومن شاء أن يكثر. كتر تقلل انت بتعمل لنفسك. ده سيدنا النبي مر على قبر وسأل عن صاحبه، قبر من هذا؟ فقالوا فلان. قال ركعتان يركعهما أحب إليه من بقية دنياكم. تخيل فضلك في الدنيا دي 50 سنة 40 سنة فضلين، حتى خلي بالك 100 سنة ركعتين. صاحب القبر ده يقوم يصليهم أحب إليه من بقية دنياكم. يبقى كأني الصلاة دي خير من الدنيا وما فيها. الصلاة خلي بالك ده بتبلغك منازل الشهداء، ده محدش واخد باله من الحتة دي. يعني بعض الناس فاهم ان الشهادة دي يقعد يدور بقى على اللي حصل له حاجة واللي مع الصلاة نفسها. المداوم على الصلاة بيوصل لمنازل الشهداء. طب اقول لك على حاجة وتستغرب ليها ويمكن يزيد كمان، ازاي الكلام ده يا عم الشيخ؟ اقرأ في رواية طلحة بن عبيد الله وهي في السلسلة الصحيحة، حديث صحيح 100%، ولو عايز رقمه كمان اجيبهولك. حديث صحيح بيقول ايه؟ طلحة بيقول قدم رجلان من بلي، اسم بلد يعني، قدم على رسول الله، فكان اسلامهما في وقت واحد. الاثنين دخلوا الاسلام مع ايه؟ مع بعض. فاجتهد احدهما فنال الشهادة والاخر عاش بعده سنة. قال بعد موته نمت فرأيتني عند باب الجنة. من حق سيدنا طلحة كل ما ينام يحلم بالإيه؟ لأنه خلاص أصوى من العشرة المبشرين. يعني أنت تخيل واحد عرف أنه داخل الجنة، كل ما ده بينام إزاي معرفش، ده كل ما ينام بقى يعني فاضل قد إيه. وبيتطلع، فهو لقى نفسه في الرؤية على بابها، وإذا بالرجلين عرفهم لأنه شافهم في الدنيا، فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات أخيرا اللي هو مات على فرشته فدخل الجنة، ثم خرج ثانية فنادى على الشهيد فدخل، ثم خرج ثالثة فقال ليرجع فلم يأن بعد، لسه ما جاش دورك. قال فأصبحت أحدث الناس بما رأيت والناس يعجبون. العجب بقى مصدره ايه؟ ان ازاي اللي مات على فرشته يدخل الجنة قبل اللي مات ايه؟ شهيد. حتى بلغ الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عرف، فقال مما تعجبون؟ اليس قد عاش بعده سنة؟ اليس قد صام فيها رمضان وصلى 6000 ركعة؟ وفي رواية إنما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. شفت اللي شفت الصلاة؟ الناس مش دارية، الناس بتدور على مش عارف يموت في حادث وينكتب اسمه على إيه ولا ينعب، الناس بتدور على شكليات. المحافظ على الصلاة يعني بلغته منازل الإيه؟ الشهداء. تاني بيقول لهم أنتم مستغربين إنه هو دخل قبله ليه؟ مش هو عاش بعد منه سنة واحدة صم فيها ايه؟ رمضان، يبقى زاد عليه بايه؟ برمضان. وكم ركعة في الصلاة؟ الـ 6000 دي محسوبة. حضرتك انت مقرر عليك 17 ركعة يوميا، انا بتكلم على المكتوب الفرض. لو حسبنا بالسنة الميلادية اللي هي يا بسيطة يا ايه؟ يا كبيسة، يا 365 يا 300 ايه؟ لو ضربنا 17 في 365 تجيب 6205، يعني تجيب كمان 200 ركعة زيادة وخمسة. لو حسبنا على 366 تجيب 6000 وكم؟ ها ما بتعرفش تحسب، زود 17 يبقى 222. خلي بالك لو حسبنا بالسنة الهجرية اللي هي أقل 11 يوم تجيب اللي 6000. شفت الصلاة فرقت قد ايه بقى؟ شفت سنة واحدة صلاة. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. عشان كده يعني النبي قال خيركم من طال عمره وحسن إيه؟ عمله. فالصلاة يا إخوانا، الصلاة هو الرجل بدأ بالصلاة ليه؟ لأن هي سبب الفلاح، سبب النجاح، سبب الوصول للدرجات العلى. الصلاة بتحرق الذنوب حرق. عارف لما يقول لك الحاجة دي لو ترشت على الحاجة تحرقها؟ الصلاة دي بتنزل على الذنوب تحرقها تماما، بنفس اللفظ كده. قال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء. سبحان الله. الصلاة بتطهرك من الذنوب أول بأول. الصلاة لو انت داومت عليها صح هتوصلك انك تخش الجنة من غير حساب، لان هي عماله تكفر في الايه بقى؟ في الذنوب. واصل انت هتعرف يوم السبت عصرا في تفسير القران مين اللي بيخش من غير ميزان. خلي بالك، فحافظ على الصلاه. الصلاه دي سر الامن والطمانينه والسعاده والرضا والجمال. الجمال كله في الصلاه، معراج القلوب لمين بقى؟ إلى الله عز وجل. ولذلك سيدنا النبي كان يقول له يا بلال، كأنه منتظر مشتاق للصلاة، أرحنا بها يا إيه يا بلال. تخيل بقى وانت بتقرأ كلام النبي، أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال. مش الجيل اللي طالع دلوقتي كل شيء يقول لك إيه؟ أنت صليت تلت ساعة في العشاء، أنت خدت ربع ساعة مش عارف في المغرب، أنت خدت مش عارف إيه. اللي داري بالوقت ده ربنا يلطف بيه. اللي بيخش الصلاة ويحسب وقت أنا بسأل ربنا أنه هو يلطف بيه. خلي بالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة وضع قلبه بين يدي ربه، خلاص ما بقاش في الدنيا خالص. عشان كده بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة أهمية الصلاة، المحافظة على الصلاة دي ده نعمة كبيرة. ده أنت كده خلاص وضعت قدم في الجنة. طب ايه تاني؟ الرجل قال أرأيت إذا صليت المكتوبات، ده بيتكلم عن الشروط اللي ايه الأساسية. اوعى تفهم ان هو ما بيصليش النوافل، اوعى تفهم ده رجل من البدريين اللي ربنا أخبر النبي والنبي بلغنا لعل الله اطلع على أهل ايه بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لكن هو عايز القواعد الأساسية، الزيادة اللي بعد كده هتبقى مش لدخول الجنة، هتبقى ليه بقى؟ لرفعة الدرجات في الايه بقى في الجنة. قال له وصمت ايه رمضان. خلي بالك احنا بنتكلم عن صيام ايه بس رمضان فقط، عشان بعض الناس بيزعل قوي ان هو ما بيصومش الا ايه الا رمضان. طب يا اخي ده ربنا يديم عليك النعمة. ابو امامة بيقول لنا، شوف اسمع ابو امامة بيقول ايه رضي الله عنه، بيقول انشأ رسول الله جيشا، يعني في غزوة هتحصل. فالراجل قال لك فرصة بقى، فجي جنب سيدنا النبي كده وقال له ادعو الله لي بالشهادة، يعني ما رجعش. هو الراجل مش عايز يرجع، عايز يموت ايه شهيد. انا عايزك يعني تعمل مقارنة بين ايه اللي بيشغل الصحابة وايه اللي بيشغل المسلمين دلوقتي، عشان تعرف الدنيا هتوصلهم لايه. الصحابة ما عندهمش، ما حدش عمره سأل النبي عليه الصلاة والسلام اكل ايه والاسعار ايه والدنيا ايه والوضع ايه ولا غير فلوس الايه ولا اخليها دراهم ولا دنانير، اخليها قمح ولا شعير. كلام ده ما حدش بصله من الصحابة ابدا. الصحابة كلها ادخل الجنة، اخبرني عن عمل يقربني من الايه من الجنة، ادعو الله لي بالايه. شوف الاهداف وشوف الاهداف بتاعتنا، أهدافنا بقت رخيصة، عشان كده الناس تعبانة. فأبو أمامة كده يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. النبي رفع ايديه قال لك أنا خلاص نلته، قال اللهم سلمهم وغنمهم. فرجعنا سالمين غانمين، مفيش شهادة وكمان معنا ايه غنائم. اتكررت مرة تانية يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، اللهم سلمهم وغنمهم. ثلاث مرات كل ما يطلب النبي يدعي بالسلامة والايه والغنيم. قال له خلاص بقى اخبرني عن عمل يدخلني الجنة. طالما دي بقت ايه خلاص مش ما يقدرش بقى يقول له انت مش راضي تدعي ليه، ما فيش ده ادب الصحابة. خلاص اخبرني، هات البديل بقى، اخبرني عن عمل يدخلني الايه الجنة. قال له عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ما فيش شبيه لليه للصوم. الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما، خلي بالك يوما دي يدخل فيها شهر ايه رمضان. ده اذا كان هو بيقول من صام يوما، فما بالك بقى لو صام ايه شهرا. خلي بالك من صام يوما في سبيل الله باعد الله حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. ده مش هيشوف النار، هو فين والنار فين. باعد الله النار عن وجهه 70 ايه خريفة. وقال صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. السلام لو صام كده والمنية ايه مش شرط بقى يقول لك ده راح قبل المغرب ختم له. اللي قدر ان ده كمان لو صلى المغرب يبقى كمان شيء طيب يا اخي، لو فطر يبقى شيء طيب. الناس فاهم انه لازم يموت وهو ايه وهو صايم. من ختم له يعني اخر اعماله قبل ما قدر انه هو صام وصلى العشاء وصلى التراويح ونام، يبقى ختم اعماله ايه ما بقى الصيام بس، بقى صيامه ايه وقيام. اللهم اختم لنا بخير الاعمال واجعل ثوابه الجنة يا رب العالمين. يعني دايما بنطلب من ربنا ان يختم لنا بخير عمل وأن يجعل ثوابه ليه الجنة. فالصيام انت هتفرح بالصيام رمضان ده، اللي الناس بقى يقول لك ده جاي مش عارف ايه ورمضان السنة دي هيبقى سهل وده هيبقى صعب. سيبك من سهل وصعب، الفرحة الكبيرة لما تلاقي الصيام ده جاي بشكل انت ما تعرفوش، واقف كده قدام ربنا سبحانه وتعالى وبيقول ده انا منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. جاي لربنا الصيام جاي عشان يتوسط لك عند مين، عشان يشفع لك عند مين. مش ده اللي سيدنا النبي قاله؟ الصيام والقرآن يشفعان. يقول الصيام، يقول ده تحول الصيام إلى جسد يتكلم. خد بالك من الكلام، الصيام اتحول لشيء بينطق. يقول الصيام، أنا وقف عند يقول دي، ايه الصيام ده؟ الصيام ده كان امتناع عن الطعام والشهوات والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ايه الصورة اللي هو جاي فيها؟ الاعراض اتحولت لايه؟ خلي بالك وبيتكلم، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن اي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. دي الفرحة بتاع الصيام دي، الصيام صيام رمضان، صيام ده. شوف النبي قال لهم ايه؟ مما تعجبون اليس قد صام ايه؟ فرق برمضان واحد. شوف بقى رمضان واحد فرق معاها قد ايه، وصلوا لدرجات قد ايه. يا اخي يكفي ان للصائمين باب مخصوص في الجنة. عارف لما يعملوا باب كده يقول لك ده باب كبار الايه بقى، الزوار، اهو ده باب بقى للصائمين مخصوص اسمه الايه ده. حتى الاسم يا اخي انت بتقرا اسم الباب لو عطشان ربنا بيروي والله، مجرد بتقول الريان. خلي بالك مجرد ما تقرا، بس انا بلاحظها في قراءه الاسم ري من الظمأ. امال لما تدخل وتشوف الباب ده شكله ايه، وايه بقى النعيم والشراب اللي انت هتشربه والنعيم اللي هتشوفه جزاء الصيام لما تخش من الايه. ان للصائمين بابا يقال له الايه الريان، فاذا دخلوا منه اغلق ايه دونهم. ده لكبار الزوار بس. الصيام، الصيام ده من الاعمال الاساسية التي توصل الى الايه. بس احنا عايزين الصيام بمعناه، مش ان انا بقى اخد المعنى بتاع الامتناع عن الاكل والشرب وعيني راح فين ولساني بيشتغل في ايه وانا نايم طول النهار ما فيش عمل عشان اجي عند المغرب واعمل اللي انا. لا، احنا عايزين الصيام اللي بيحقق اهدافه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الالفاظ اللي انت بتسمعها من الامه دي ومن الشباب اللي طالع والجو اللي بقى مليان سباب وفحش الكلام والكلام اللي هو مخزي، ده يدل على ان الامه لا تحسن الصيام. لان ده سيدنا النبي علمنا ان لو حد قال لنا كلمه نابيه ما نردش عليه، نقول له ايه؟ اني ايه صائم، اني ايه خلاص. يعني انا اللي منعني من الكلام ده اللي ايه الصيام. عشان كده الشرط التالي الصيام. يبقى الثمرة الأولى من الحديث سعة رحمة مين؟ اتنين أهمية الايه؟ الصلاة. الثلاثة أهمية الايه؟ الصيام. خد بقى الرابعة الختام بقى، التاج بتاع الأعمال دي كلها اللي هو الحلال والايه بقى. ايه معنى العبارة اللي قالها النعمان بن قوقل؟ أحللت الليل. هو بيحل الحلال. أحللت يعني ايه؟ خلي بالك، يعني اعتقدت أن الحلال حلالا وأتيته، واعتقدت أن الحرام حراما واكتنبته. خد بالك بقى عشان هنتعلم حاجة. يعني مش انت بقى تبقى تقولي أنا الحلال والحرام لازم تعتقد أن الحلال ايه حلال، لأن مين اللي أحل الحلال؟ الله. وتعتقد أن الحرام حرام. هو في مسلم عنده غير كده؟ وانت عندك فيها ناس بتفعل الغلط ويقول لك ده مش ايه ده مش حرام، يشرب السجاير ويقول لك ده مش ايه ده مش حرام، يشرب البلاوي كلها ويقول لك ده ايه ده مش حرام. ليه يا عم؟ شوف بقى النصاحة والفقه الجديد. يقول لك اصل هو لم يؤدي الى السكر، والنبي اشترط ان هو كل ما ايه اسكر فهو ايه حرام. لكن انت بتقيس على نفسك بعد ما انعجنت بالمادة دي، عايز تعرف بقى هو بيؤدي الى السكر ولا ما بيؤدي. اديها لواحد ما بيشربش وهو تلاقيه روحه هتطلع بعدها. خلي بالك يا راجل، لازم تعتقد ان الحلال حلال وتأتيه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. العجيب بقى ان احنا لما نيجي نتكلم عن الحلال والحرام يقوم الناس اللي قاعدة تاخدها على الأكل والإيه، الحلال والحرام في الأقوال والأعمال والمعتقدات. خلي بالك، وبعد كده الأكل والشرب. يعني الحلال والحرام مش في الأكل والشرب بس، مش في الدرهم ولا إيه، ما في قول حرام، ما في عمل حرام، ما في معتقد حرام وخبيث. خلي بالك، الحديث اللي احنا شرحناه فيما مضى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. لأن لو أنت هتحافظ على المكتوبات وتصوم رمضان وطمعان في دخول الجنة وانت بتاكل حرام، ده طلب بعيد المنال. كل لحم نبت من سحت النار ايه اولى به. يعني التاج بقى بتاع الفرائض من صلاة وصيام انك تجتنب المعاصي، كل ما حرمه الله تبتعد عنه، تبعد عنه، يبقى بينك وبينه سد منيع. ليه؟ قال اصل خلي بالك انت هتصلي ازاي وتاكل حرام؟ من أكل حراما عصت جوارحه، شاء أم أبى، علم أم لم يعلم. جوارح بترعى في مرعى حرام، يبقى إيه اللي هتعمله؟ ماذا تنتظر من الفرج إلا أن يصيب حراما؟ ماذا تنتظر من العين إلا النظر في الحرام؟ ماذا تنتظر من اللسان إلا قول الحرام؟ ماذا تنتظر من بطن تعودت أن تملأ من إيه؟ من حرام. يا جماعة، ده الحتة الأخيرة دي هي سبب الشقاء اللي الأرض عايش فيها، اللي الأرض عايشاه دلوقتي. ومش الأرض، الأرض اللي على الإيه؟ اللي على الأرض. ما أصابكم من مصيبة فبما إيه؟ كسبت أيديكم. طب أنا هجيب لك مثالين عشان الوقت بس. الأمراض اللي ملهاش حل والعلاج اللي عمال يغلى، احنا عمالين نجرب كل الوسائل ما عدا الوسيله اللي قال عليها سيدنا النبي. طب انا مش لاقي والله اي تفسير. يعني طب احنا ناس يعني مصدقين ومؤمنين بسيدنا ايه رسول الله، وعارفين ان هو لا ينطق عن الايه، طب ليه لما يدينا العلاج ما بناخدوش؟ طب سيدنا النبي قال ايه: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها. ده شو بقى تبلد الأحاسيس، شو بقى الإحساس المتبلد، ما بقاش فيه أي إحساس لدرجة أنه بيجهر بها عادي حتى يعلنوا بها، سواء بقى على النت أو على الشاشات أو في الشوارع أو كشف العورات أو المحرمات أو حتى يعلنوا بها. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع. يعني سيدنا النبي يقول لك سبب انتشار الأمراض إيه؟ الفواحش. طب ما تبعد عن الفواحش، الناس مسك فيها ليه؟ الناس حباها ليه؟ قل إنما حرم ربي ليه؟ فواحش ما ظهر منها. طب ليه؟ طب مثال تاني، الغلا اللي انت بتشتكي منه ده سببه ايه؟ مفيش حاجة اسمها أوكرانيا وروسيا والحروب، كلام ده كله كلام شيطان بيلعب بدماغك. كل شيء بأمر مين؟ طب امال سببه ايه؟ قال احنا السبب لم ينقص المكيال والميزان. شوف الثلاث عقوبات، شوف نتيجة الغش والخداع ونقص الموازين والاحتكار والرغبة في رفع الأسعار. أنا بقول لأي تاجر أنت بتلف الحبل حوالين رقبتك، أنت مش داري أن الحبل ملفوف حوالين رقبتك. أنت هو فاهم أنه هو كده يعني خلاص، البضاعة اللي قدامي دي أنا هحسبها على كذا عشان ابقى خدت حقي تالت. وايه الحبل بيلفه حوالين رقبته، لان الضرر اللي بيعمله هيطوله. ده عامل زي اللي بيحط السم لنفسه في الايه، في الطعام. لان خلي بالك دي دايره ومتصله بايه، ببعضها، وبعدين الراحمون يرحمهم ليه؟ ده انت كفاية هتحرم نفسك من رحمة مين؟ لم ينقصوا المكيال والميزان. هو الحديث جاب المكيال والميزان ليه؟ لان ده اللي مشهور عند العرب، انما يخش فيها الاحتكار ويخش فيها بقى رفع الاسعار بغير مبرر ويخش فيها بقى الجشع ويخش فيها الطمع ويخش فيها الغش ويخش فيها الالتواء في معاملة الناس في البيع والشراء، ايه اللي هيحصل بقى؟ عشان تعرف ان الحبل تلف حول رقبته الا اخذوا بالسنين. ادي رقم واحد. بالسنين يعني ايه؟ المطر هينزل وما في الزرع هيطلع. يقول لك السيول مغرقة مكة، تعطيل الايه؟ الدراسة. الغيث ما بقاش رحمة، بقى يعطل الايه بقى؟ ما هو ده السنين. بعض الصالحين قال ليس معنى السنين ألا تمطروا، ولكن تمطروا وتمطروا ولا زرع ولا ثمر. تبص تلاقي المطر نازل مفيش استفادة، مفيش. ادي واحدة. وشدة المؤنة، ارتفاع الايه بقى؟ تبقى الحياة صعبة على الناس. وجور الايه بقى؟ السلطان. تلاقي اللي انت بتفكر فيه وتحتكره جالك من ناحية تانية، ادفع بقى هنا وهنا هنعمل لك كذا وهنا هنعمل لك كذا، وهنا في فواتير كذا وهنا في ضرائب كذا وهنا في كذا. ما انت اللي بتلف الحبل حوالين رقبتك. فوقوا يا اخوانا، قولوا للتجار دول يفوقوا. اذا ارادوا عيشا كريما فعليهم ان يتقوا الله عز وجل، ان يحلوا الحلال وان يحرموا الحرام، والا اخذوا بالسنين والكل هيبقى معاهم. اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ما اعظم هذا الحديث. وجزى الله النعمان بن قوقل خيرا، وجزى الله جابر بن عبد الله الذي روى لنا الحديث خيرا، انه نقل لنا الشروط الأساسية للوصول إلى الجنة. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ سيدنا النبي قال له إيه؟ نعم. افهم بقى، شوف الفقهاء حتى من الحرف من الكلمة الرد بتاع النبي قال له إيه؟ لو أن رجلا قال لرجل طلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق. لو قال نعم يبقى إيه؟ وقع الطلاق. لو أن رجلا قال لرجل زوجتك ابنتي قبلت، لو قال نعم وقع ليه الزواج. شفت معنى نعم؟ يعني ايه معنى نعم؟ نعم تدخل ليه الجنة. أسأل الله لي وللحاضرين جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله لي ولكم مرافقة النبي في الجنة. عايزين ندعي للحجة سعدية مريضة، وندعي للطفل يونس أن ييسر الله مجرى طعامه وشرابه. نعم. ها؟ والحج يوسف الشجمجي، يسر الشجمجي، ندعي له بالشفة. والتلاتة ولكل مرضى المسلمين. الله أسأل وأبواب السماء أوشكت أن تفتح، أن يهب لهم دواء يذهب عنهم كل داء، وأن يمنحهم قوة في القصد والعطاء، وأن يرعاهم برعايته، وأن يداويهم بدوائه، وأن يشفيهم بسبب وبغير سبب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، ونحن معهم وجميع مرضى المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.